السؤال اللي جاي لي: نريد القول الفصل في الإسلام في موضوع ختان البنات. طبعا ختان الذكور المسألة فيه واضحة ومقطوع فيها، لأن فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من سنن الفطرة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم عليه السلام قد اختتن بالقدوم كما جاء في صحيح البخاري. موضوع ختان البنات لم يرد فيه، وهذا هو الحق واللي وصف نص يريد يقوله لي، لكن ولم يرد فيه نص صريح صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرة، ولكن ما ورد فيه ورد عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت هو مكرمة للنساء، وكان لها قول مع الخافضة أنها قالت اخفضي ولا تنهيكي لتختتن البنات. العلماء طبعا هذا الموضوع بيطول شرحه، يمكن انا في محاضرة كاملة في زمان في الزاوية الحمراء اتكلمت في هذا الموضوع في محاضرة كاملة من اولها الى اخرها عن موضوع ختان البنات، لكن الخلاصة حتى لا اطيل عليك ان الراجح سنية ذلك للبنات، ان ما كان لام المؤمنين عائشة تقضي في هذا الموضوع من عندها، وما كان للصحابيات أن يفعلن هذا من عندهن. إذن هذا كان أمر واضح وبين لدى أم المؤمنين، وكان في الخافضة القابلة معروفة مشهورة موجودة تخطب البنات، وأم المؤمنين كانت توجه لها النصيحة في لي ولا تنهي. أم المؤمنين عائشة لخصت قضية ختان البنات في كلمة مكرومة. ليه؟ لو انك جلست الان مع رفيق، ودي افضل التسميه اللي بتقول عليه طبيب مسلم ثقه، وسالته في هذا الموضوع، ده لو مسلم مش من بتوع التلفزيون الاعلاميين ولا من البصمجيه، انا بقول مسلم ثقه، يقول لك ان الشيء اللي بيظهر في فرج المرأة ده اللي بيطلع له اصلا بيقطعوه اسمه البذرة. البذر ده بيجعل شهوة المرأة اضعاف شهوة الرجل، وعشان كده كان بيبقى من المعروف ان طول ما البذر ده موجود بيبقى ماء المرأة اسبق بالنسبة لماء الرجل، فبيخلي شهوة البنت أضعاف شهوة الرجل، وده طبعا قد يدفعها إلى وإلى وإلى وإلى وإلى. وعشان كده الغربيات والنصرانيات تلاقيهم والعياذ بالله، يعني ربنا يعافيك ربنا يعافيك. فاللي بيعرف إن الإسلام أراد للبنت حد الاعتدال، فقال انه بيتاخد الشيء الزائد، لان طول ما الشيء الزائد ده موجود وهي مش متزوجه حتى لو حصل احتكاك في ملابسها بيخليها في حاله غير طبيعيه. انا مش عايز افصل اكتر من هذا، ان ده علم لازم تفهمه. فالاسلام زي ما قالت ام المؤمنين عائشه نصحت تخفضي ولا تنهيكي، تاخد الحد الزائد ما تشيلش خالص، لانها لو استأصلت بالكليه بتميت الشهوه تماما عند المرء، ولو تركت بالكلية الشهوة بتكون أضعاف أضعاف عند المرء. إحنا لا عايزين نموت شهوة ولا عايزينها تكون في حد غير اعتدال، فالنتيجة اخفضي ولا تنهيكي، بنأخذ القدر الزائد. ومن هنا كان الختان كما قالت أم المؤمنين مكرومة فعلا للمرء. اللي حاصل إن الغرب الحاقد من ضمن ضربات الموجهة للإسلام ولأمور لازم تفهموها كويس، ضرب المرأة المسلمة. وضرب المرأة المسلمة ده بينصب على عدة زوايا. الزاوية الأولى في زي المرأة، وزي المرأة ده بيفزعهم تماما عشان تبقوا عارفين. وعشان كده الحملات المسعورة اللي انتوا شايفينها على النقاب واللي طبعا منسق فيها وراها كلاب بينباعوا للغرب باسم الاسلام للاسف الشديد. وطبعا اديكوا شفتوا مجلة السفلة، المجلة القذرة المنحلة كل فيها منحلين، ما في واحد منهم لو قذر، مجلة روزا اليوسف. وازاي بقى التهكم بالنقاب وتصوير المنقبة مش عارف ايه وايه وايه وايه وايه وايه وايه. فبتوجه هذه الضربات للمرأة اولها ازاي؟ ان المرأة تنفض زي العفاف. وده اعتقد لو سألتوا نفسكم المرأة المسلمة اللي نزلت الى سوق بني قينقاع للرجل اليهودي كان حريص على انها تمشي في وجهها، كان لازم يسأل نفسكم هذا السؤال ليه؟ وعشان تبقوا عارفين اللي بيحرك المسائل دي على مستوى العالم هم اليهود. وده كلام لازم تفهموه كويس قوي قوي قوي، تسحوله كويس قوي. ما هياش مسائل عبره العاديه زي ما بيهونها لك كلاب العصر، لا لا. فليه؟ لان هم يعلموا علم اليقين ان يوم ما المراه تفقد زيها فقد فقدت حياءها، ولو فقدت حياءها فقد فقدت دينها، ولو فقدت دينها ضاع الدين، لان هي عمود العمود الفقري للمجتمع. نعم، هي الرجل وهي المراه، لان هي المنجبه وهي المربيه وهي الموجهه. ولذلك كان في علاقه كبيره جدا بين المعصيه وبين كشف العوره. ولازم تفهم المساله دي حساسه وخطيره جدا. لو عدت الى سوره الاعراف، اول ما عصى ادم وحواء فاكل منها فبدت لهما سوءاتهما. تسال تقول ايه اللي حصل؟ ايه العلاقه؟ لازم تفهموا الكلام ده. الغرب بيدرس الكلام ده وفهمه كويس قوي، وعشان كده بيضرب بيضرب في مقتل، لانه بيضرب بدراسه بدراسه ما عندوش كده. واحنا الحمد لله قاعدين هاع او ناع، كاس الامم، كاس العالم، اهلي زمالك محله، خلاص خلص المثال على كده. ونشتم بقى في بعض، ده تكفير وده مش عارف ايه، وده عمالين ننخر فيه اساس بعضنا، والغرب عمال يخطط تمام يعني. فزي ما قلت يضربها في زيها، بعد ان تضرب في زيها مش كفايه بقى انها بتيرك وبس، يعني مش كفايه انها تخرج عريانه، هي فقدت الحياء والدين وفقدتك انت برضه دينك، لانك خرجت عن غض البصر بقى وخرجت وخرجت وخرجت وخرجت وخرجت. ودي ضربه مش سهله، ضربه قاسمه في مقتل في مقتل. فمش كفايه، لا ده لازم تطوعك كمان. اذا ضربت الزنا طوعك ازاي؟ طوعك ازاي؟ لابد ان يشوفوا ما يثير غرائزها بقى، ما يثير غرائزها. فيدخل لك الاعلام بفساده وفجوره، ويقعد بقى صور لها اللي بتهرب مع واحد واللي بتحب مع واحد واللي مش عارف بيعمل ايه ايه واللي بيعمل ايه واللي بيسوي ايه. تمام. لو برضه العمليه دي ملهاش ثمار قويه قوي، لازم يخلوها كده من اخرها. فقالوا لا، ايه الحكايه دي؟ طب هي برضه منضبطه شويه يعني. السبب الانضباط ده ايه؟ خلاص، في حاجه عند المسلمين اسمها الطهاره بقى، اختان البنات. واختان البنات ده بيخليها في حد الاعتدال، مش زي بتاعت الغاب. قالوا لا، يبقى الحرب اللي جايه تنزل على ايه بقى؟ لازم انت تبقى فاهم السلسله دي ماشيه ازاي. وتيجي بقى المجلة الكلاب السفلة من المجلة الشيوعية روزا اليوسف، فالعادة بقى روح ماسكة، يجيبوا الخدامين اللي فيها اللي بقبضوا دولارات من كلاب الغار عشان يكفروا الخلق، ازاي يهدموا اللحية وازاي يهدموا النقاب وازاي يهدموا العفة وازاي يهدموا الدين وازاي وازاي وازاي وازاي. روحوا جايبين السفلة دول، هجومنا اليومين ده دول على الختان. وبعدين يجيبوا بقى بعض الرفقاء اللي بيقولوا عليهم اطباء بقى، اللي برضه يهمهم المسائل دي، ويقعدوا بقى يشتغلوا. وطبعا ويخش فيها بقى بعض البصمجيه من المسؤولين والى اخره، وسلسله طويله قوي لازم تبقى فاهمها يعني. والحمله اليوم على الختان، تقوم خلعت الزي بنفرجها على ما يثير وبنأهلها انها تصار بس ما يبقاش في ختان وخلوها ويقعدوا بقى يفزعوك بأساليب تانية بقى ده الختان بيجيب سرطان يا ولاد مش عايز اقول وفهم انت زي ما تفهمها بقى انا اقول يا ولاد وانت كمل امهاتنا وجداتنا كلهم اختتنوا شفت واحدة فيهم جالها سرطان من الختان اشمعنى السرطان مش هيظهر غير دلوقتي اشمعنى بقى لهم مئات السنين بيختتنوا اهو هات لي حالة واحدة سرطان جنب بسبب ختان ها اتحداها حالة واحدة سرطان لكن عشان يفزعوك انت ما لازم يقولك كده تقوم طبعا بنتي سرطان خلاص هي تقعد كده طب ماما جنبك اهي ما تبص في زوجتك شوفها جالها سرطان ولا ما جالهاش ما يخطوتي ان تشمعني دي ما جالهاش سرطان يعني ولا هو السرطان بيظهر مع الديمقراطية عايز افهم فهموني عشان ما افهمش فهموني فلازم تفهم اسباب الحمله دي ايه ولازم تفهموا الكلام ده كويس قوي ويمكن لسه في خطبه جمعه ماضيه كنت بتكلم عن تخطيط الغرب لضرب المراه المسلمه اللي هو هيعني بيه انهيارها فيعني انهيار البيت المسلم فيعني انهيار الرجل فيعني انهيار المجتمع كله دي مسألة احنا مش صحيلة او خالص وعمالين بقى بسم الله ما شاء الله الاعلام شغال والبنات بتتربى تمام في ظل الاعلام بقى في ظل الاعلام وخد بنات وحريم واسمع بقى واسمع واقرأ وطبعا خلى لك الجو فبيضي وفرخي الافواه مكممة لاي بعيد حق ولاي واحد فاضل للكلام ده والكلام المسعور عمالة تنبح وتهدم والساحة خليها لهم تمام والناس عمالة تصدق فيجي لي واحد والله ليه ساعة يقول لي معلش انا مش هختم ده بيجيب سرطان انت ما انت قلت له تعالى انت متجوز قلت له مراتك عندها كم سنة مراتك عندها كم سنة قال لي 52 سنة قلت له عاشت 52 سنة مختونة ما جالهاش سرطان ليه هم كانت مختتلة الان ما جالهاش سرطان ليه ستك ام ستك مش الكلام ده يعني غير دلوقتي يعني بسم الله ما شاء الله مش نوش غير دلوقتي فهم الان بيقلبوا لك الحلال حرام والحرام حلال وده من اساليب الشيطان ازاي يزين لك الحرام ويبغضك في الحلال ازاي يزينه لك ده فان شغالين بيه الان فتيجي انت الان طب هات واحد مثلا يخش مكان عام وقول له هات كوبايه ينسون يقعد يتريق عليك ينسون انت هتغني ولا ايه؟ مش عارف ايه؟ فتحس كانك انت بتطلب حاله مش كويسه واحد تاني يقعد يحط رجله عليك يقول له كاس براندي لو سمحت شوف براندي شوف ويسكي ايه متمدن ومتحضر فيعطوا الالفاظ ويعطوا الاشياء بغير مسمياتها ويعطوها غير احكامها والناس بسم الله ما شاء الله ماشيه كده وفاكره ان ده تمام يعني وده الصح فانا